الإسلام مريح جدا، أحكامه واضحة. الحاكم الذي لم يقم بحق الأمة وأشاع البدع وأشاع الخنا ولعب بالديانة وحارب الشروط اللي بيحطها الأئمة اللي يصنفوا في السياسة الشرعية وكده، فاستوجب بها الخلع، بيحصل إيه؟ يطلع صنفين، علماء الصدق وأمراء الصدق، يطلع أمراء من الجيش ويطلع علماء من المسلمين، يفتوا الناس. الراجل ده عمل وعمل وعمل وعمل، استحق الخلع، يطلع يا ابني انت هو القادة اللي وقاد دي، يطلعوا اخلعوه. يتصل الحق يا عم الشيخ مش راضي ينزل، واقف متدجج بالسلاح، خلاص نحرب نقاتله. خدتوا واخدين بالكم من الموضوع ده؟ طب ما عندكش قوة تقاتله، اسكت بقى وقعد ما تنزلوش، حتى لو لو قال الكفر المجرد اسكت. قال لك بقى والله دلوقتي ممكن يبقى فيه ثورات وممكن يبقى فيه مظاهرات، والمظاهرات دي ممكن تجيب نتيجة في الموضوع ده، خلاص نخرج إليها أيضا بالكسوة الشرعية. إنما يبقاش الموضوع تحس فيه شيء من الهوج، الهوج ده بيخلي الناس إيه؟ تستضعفك. الشاهد أيها الإخوة إن برضو ده مش الموضوع بالضبط، إنما موضوع إسقاط على الواقع. هم الناس دي عايزة إيه بقى؟ أهديني صعادوا قوي كده وتقول له معلش، يعني أنتوا عارفين أخواننا كمال الجنزوري ده مين؟ كمال الجنزوري ده في أيام ما كانت الناس ما تقدرش تقول لمبارك بم، كان ده بيقول له بمين ثلاثة الراجل ده. ومن العقليات المفكرة المدبرة العالية جدا اللي هو لا يختلف عليه اثنان. أضف إلى ذلك إنه هيقعد قد إيه؟ 9 أشهر، 8 أشهر مش قاعد. وبعدين بختار اللي أنت عايشه. عملوا إخلاء للزعامات. إزاي؟ تأخرت أنت في إنك تعمل أي حاجة؟ بيان إنك ما تنزلش كان بيان رائع جيد، بس كنت ممكن أنا أعمل إيه؟ مناوشات ووسطات وافتح لي الباب يا مجلس عسكري اقعد معاك واكلمك، انت مفيش حاجه اسمها ما تفتحليش والا هنزل انا، وانت عارف انا لو نزلت هحضرها لك ناس. باللي منطلق ده ما حصلش بقدر الله عز وجل، ده مشي فما حصلش، انتهزوا الفرصه. وطبعا بقى منا اللي قال ايه؟ لا انزل، ده العالم دي بتموت. طب انزل ارجع 200 اقول له روح بيتكم ولا اقف معاه؟ هم قالوا كده للشيخ حازم معلش خليني برضه ابقى ايه اتكلم، اصل احنا كده في خطر، هنمشي زي 19 تاني، هنمشي تاني زي 19، فلازم نتكلم. لما قالوا الشيخ حازم قالوا له انا سمعته، قالوا انت ما قلتلهمش ارجعوا ليه؟ مش معقول ننزل الأمة عشان 200، انت قول ال 200 روحوا يا جماعة واحنا نشوف الدنيا. قال قلت لهم ما رضيوش. يبقى الحل ايه؟ ان الأمة تنزل ويستنفروا بهذا. انت عارف ان الناس بالذات المصري عنده نخوة، شوف احنا بنقول اخطر شيء كان في الثورة ان واحد يتعدى على مراته، فعنده من النخوة. فلما استنفروا بان اقول له ده انت هترفع عينك في وش ابنك ازاي؟ انت هتعمل، مع ان اللي بيثير الموضوع ده مين؟ لا مش الموضوع ده بس، بقى انا هقول لك حقيقة. انتوا عارفين يا اخواننا من ساعة 25 يناير لحد النهاردة كل الاعتصامات، صغير كبير، شوية 15 كده واقفين قدام مصنع، صغير كبير، مولوه 6 ابريل دولوا واثاروا فيه الغضب والفزع، كل الاعتصامات تقريبا الا ما ندر. والكلام ده بيقولوا هم اللي بيقولوه مش احنا. ولعله صعد قدامكم ان جابه قالوا لأحمد ماهر تعالى يا ابني انت كنت بتتدرب في امريكا ليه؟ قال له كنت بتدرب، صح؟ مش قال كده على الهواء عصام؟ يبقى توم الصوانات لما تقريبا الاخوة كانوا في السودان لسه جايين فما يعرفوش الحاجات دي، قال كده على الهواء. طب انت بتاخد فلوس؟ قال كنت باخد فلوس. اول ما وضعت الحرب اوزارها جم حطوا 40 مليون دولار، قال لك من الجيل الجماعة الحقيقة كان أكثرها في نصيب الأهل دي في 6 أبريل دول. المشاكسات والمشاحنات، وهؤلاء كانوا عايزين ياخدوا البلد ويحطوه. انت عارف البلد ده ليه قانون تاني خالص، عشان كده امبارح حتى لما طرح كثير من الساسة قالوا قال لا ده لا، لكن الميدان قال ايه؟ أكثر الميدان قال لا البلد. ليه؟ ده هيحزم الأمة. بكلمك جد، ده راجل ده بيقول له عايزين قانون، قال له عندي قانون جاهز. قال له فين؟ قال ألمانيا، قانون الألماني تيجي تحطه هنا. يعني لا حس يقول لك ده عنده رؤية وعنده ده فيه لا حس ولا شعور بالواقع ولا حاجة خالص. أضف إلى ذلك الشهرة السيئة، أولا في جنسية أمريكية وما سقطتش، ثانيا في موضوع العراق اللي اشتهر بين الناس إن الراجل ده دبسهم لبسهم في الحيطة وهو اللي قال ده عندهم وقدم التقارير. الشاهد يعني ان عايزين يلمعوا ده خلو الزعامات. طب ازاي ضربوا الزعامات؟ ده احنا عندنا زعامات تقيله قوي مش كده؟ ده انت مالكش لازمه خالص في الدنيا. انتهزوا فرصه ان احنا قلنا ماشي ننزل وندعمهم، فبقى انت بتنزل في رصيد في رصيدهم وانت مش واخد بالك. الاخوه هتقول يا اخي ده في ناس بتموت، والله انا زعلانه معاك